بريد الإسلام. بريد الإسلام لقاء يومي يعده ويقدمه محمد عويضة. بسم الله الرحمن الرحيم. إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونرحب بحضراتكم في هذه الحلقة التي نستعرض فيها رسائلكم ونجيب فيها عن أسئلتكم. إخوة الإيمان، الرسالة الأولى في حلقة اليوم وردت من مستمع يقول في رسالته: اختلفت مع قريب لي في أداء الدين، واختلفنا في كيفية الأداء وما يقوم مقام الدين. ويجيب عن هذه الرسالة إخوة الإيمان الأستاذ الدكتور صبري عبد الرؤوف، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. اتفق الفقهاء على أن أداء الدين واجب إن استطاع الإنسان أن يؤديه في وقته كما هو متفق عليه، وذلك بما جاء في سورة البقرة: فليؤدي الذي اؤتمن أمانته. والوفاء بالدين يعتبر من قضاء الحوائج الأصلية، وإذا كان الدين حالا فإنه يجب أداؤه على الفور ما دام الإنسان قادرا على سداد الدين في الموعد المتفق عليه. واستدل الفقهاء على هذا بما جاء في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مطل الغني ظلم. أما إذا كان الدين مؤجلا فلا يجب أداؤه قبل الوقت المحدد للسداد، ولكن يستحب للمدين أن يعجل بسداد الدين إن تيسر الأمر لإبراء ذمته من هذا الدين، ولا مانع من الأداء ما هو أفضل من الدين إذا لم يتم الاتفاق بين الطرفين على ذلك. أما إذا اتفق على الزيادة فإن الزيادة تكون حراما، لأن كل قرض جر نفعا فهو ربا. واستدل الفقهاء على هذا بما هو أفضل من الدين بما جاء في صحيح مسلم أن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم استسلف من رجل بكرا فقدمت إبل من الصدقة، فأمر أبا رافع رضي الله عنه أن يرد للرجل الدين الذي له، فما جاء كان من سيدنا أبي رافع إلا أن قال: يا رسول الله، لم أجد إلا خيارا، يعني أفضل مما أخذت أنت. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: اعطيه إياه، فإن خيار الناس أحسنهم قضاء. هناك نقطة هامة دكتور نريد أن نناقشها، وهي أن البعض قد يستغرقه أداء السنن والمستحبات مما يفوت عليه فرصة أداء الواجبات ومنها الدين. فمثلا رأيت أحد الأشخاص يطالب آخر بدين عليه، فاعتذر المدين للدائن بأنه قد تكلف كثيرا في مبلغ الأضحية، ومن ثم لم يعد معه ما يسدد به الدين. هل هذا جائز؟ أولا، هذا لا يجوز مطلقا، لأن الوفاء بالواجبات أمر يساب الإنسان على فعله ويعاقب على تركه. أما الأضحية والأشياء المستحبة فإن فعلها جائز، ولكن لا يساب الإنسان إذا كان عليه دين، يعني أمر واجب، وقام بفعل أمر مستحب. فالسنة تترك من أجل الواجب، ولا يجوز ترك الواجب من أجل السنة. ومن هنا نعلم أن إبراء الذمة يكون بالتعجيل بأداء الدين وقت أن يتيسر الإنسان ذلك، حتى لا يكون الإنسان منشغلا بدين يشغله بالليل والنهار، والدين هم بالليل وذل بالنهار. وعلينا أن نراقب الله وأن نعجل بأداء الواجبات. هذا وبالله التوفيق. نعم إخوة الإيمان، أما الرسالة التالية في حلقة اليوم فقد وردت من المستمع عاطف عبد العظيم من الفيوم، يقول في رسالته: هل يشترط أن تكون الصدقة الجارية من مال الشخص نفسه الذي تقام له الصدقة؟ وهل يجوز شرعا أن تكون الصدقة من مال غيره من أقاربه أو حتى من أصدقائه وزملائه في العمل؟ وما هي أفضل أنواع الصدقات الجارية؟ ويجيب عن هذه الرسالة إخوة الإيمان الأستاذ الدكتور محمد قاسم المنسي، أستاذ الشريعة بجامعة القاهرة. بسم الله الرحمن الرحيم. الجواب المختصر: لا يشترط أن تكون الصدقة الجارية من مال الشخص الذي تقام له هذه الصدقة، فيجوز أن تكون من ماله أو من مال غيره من الأقارب أو الأصدقاء أو الزملاء، ولا توجد أفضلية مطلقة للصدقة الجارية، وإنما يكون الأفضل منها بحسب حاجة الناس، لأن القصد منها في النهاية هو نفع الناس. أما الجواب المفصل فإن من محاسن الشريعة الإسلامية ومكارمها أنها لا ترعى شؤون الإنسان أثناء حياته فقط، وإنما ترعاه أيضا بعد موته، ومن ذلك أنها دلته على الخير الذي يبقى له بعد موته كي يحرص على فعله وهو على قيد الحياة، فتنتفع به الحياة وينتفع به الأحياء ويذكر به بينهم، فيكون الخير الذي قام به عمرا ثانيا له، والذكر للإنسان كما قيل بحق عمر ثاني. يقول الله تعالى: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. ولم تشترط الشريعة على المتصدق أن يكون التصدق من ماله الخاص، فيجوز أن يتصدق عنه غيره، سواء أكان هذا الغير من أقاربه أم من غير أقاربه، لكن الأصل في الصدقة أن تكون من مال المتصدق نفسه، لأنها قربة يتقرب بها الإنسان إلى ربه. والتقرب إلى الله تعالى كما يكون بالبدن فإنه يكون بالمال إنفاقا أو زكاة أو صدقة أو غير ذلك مما وجهت إليه الشريعة. نأتي إلى الجزء الأخير من السؤال يا دكتور، عن أفضل أنواع الصدقة الجارية، خاصة أن هناك ثقافة شائعة في المجتمع المصري مضمونها اختزال الصدقة الجارية في إنشاء مبرد مياه مثلا أو المساهمة في بناء المساجد. كما قلنا، فالأفضلية في الأعمال أو العبادات أو القربات ليست أفضلية مطلقة، لأنها كلها خير، لكن الأفضلية تكون بحسب أحوال الناس، فإذا احتاج الناس إلى أمر ما صار هذا الأمر أفضل من غيره. فإذا احتاج الناس مثلا إلى بناء مسجد في مكان يخلو من المساجد كان بناء المسجد أفضل، لكن إذا كثرت المساجد كان بناء مسجد آخر في هذه الحالة ليس هو الأفضل. وإذا احتاج الناس إلى مد البيوت بالمرافق الصحية من الماء أو الصرف الصحي أو غير ذلك مما ينفع الناس كانت هذه فرصة لفعل الصدقة الجارية. ومن هنا ندعو المتصدقين والمتصدقات إلى الإسهام في كل ما ينفع الناس ويحقق الخير لهم، فذلك يحقق الصدقة الجارية ويعد حماية للبشر وحماية للمجتمع وتدريبا له على ممارسة الرحمة والإحسان. نعم إخوة الإيمان، في ختام حلقة اليوم نشكر الأستاذ الدكتور صبري عبد الرؤوف والأستاذ الدكتور محمد قاسم المنسي، وشكرا لحضراتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بريد الإسلام، بريد الإسلام، لقاء يومي يعده ويقدمه محمد عويضة.